الذي يقول فقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقال الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب هم كفار بنص الله ونص رسوله صلوات الله وسلامه، ما من يهودي ولا نصراني يسمع بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فعدم تكفير الكافر كفر إذا ظهر لك كفره وعلمت أنه كافر، يجب عليك أن تكفره، ولا يجوز لك أن تحكم على كافر بأنه مسلم، بل يجب عليك أن تكفر من كفرهم الله وكفرهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذه البدعة الجديدة التي جاءت للمسلمين الآن، وهي القول بأن اليهود والنصارى ليسوا بكفر. سبحان الله، متى يكفرون إذن؟ كفروا بمحمد صلوات الله وسلامه عليه. لو جاء مسلم منا وكفر والعياذ بالله بيونس عليه الصلاة والسلام أو بيحيى أو بزكريا أو بغيرهم من الأنبياء غير أولي العزم، فإنه يكفر بالله تبارك وتعالى، لا نفرق بين أحد من رسله. وإذا قال الله تبارك وتعالى أولئك هم الكافرون حقا، من هم؟ قال ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. قال أولئك هم الكافرون حقا، الذي يفرق بين رسول ورسول ويؤمن برسول دون رسول، قال أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا أليما، هم الكافرون حقا. فكيف بالذي يكفر بسيد المرسلين صلوات الله وسلامه؟ فاليهود يكفرون بعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما، والنصارى يكفرون بمحمد صلوات الله وسلامه عليه، هذا غير قولهم إن الله تعالى ثلاثة. فهم لا شك كفار، ولا يجوز لأحد أن يقول إن دينهم حق. نعم، اليهود الذين كانوا زمن موسى، النصارى الذين كانوا زمن عيسى، أولئك مسلمون، أولئك مسلمون، أتباع موسى أتباع عيسى مسلمون، وإن تسموا بيهود أو تسموا بنصارى. أما الآن فمن جعل أنه يتبع موسى أو يتبع عيسى لا شك أنه كافر، لأن موسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم أمرا باتباع محمد صلوات الله وسلامه، وأمر بعبادة الله وحده سبحانه وتعالى. وذلك يقول الله تبارك وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يجب على المسلم أن يبغض الكفار وأن يحكم بكفرهم اتباعا لله واتباعا لرسوله صلوات الله وسلامه عليه. حقيقة نواقض الإسلام كثيرة جدا، لذلك بعد أن ننتهي من ذكر أهم الأمور التي بها ينتقد إسلام العبد، بعد أن ننتهي من هذه نذكر يعني النواقض بشكل يعني شامل عام مجمل كيف تكون، ولذلك يعني سنقتصر على بعضها التي قال بعض أهل العلم إن باقي النواقض إنما تندرج تحتها، وإلا لو أردنا أن نفرد كل مسألة على حدة لطال بنا المقام. ولذلك ذكر ابن حجر عن الهيثمي وغيره ذكر أن نواقض الإسلام أكثر من 400 إذا أردنا أن نفصل كل مسألة على حدة، ولكن من باب الإجمال وذكر المسائل العامة التي تندرج تحتها باقي النواقض فالأمر عند ذلك يعني يكون واضحا إن شاء الله تعالى ولا غبشة فيه. ثم ينظر العبد بعد ذلك في أي مسألة ما هل تدخل تحت هذه المسألة أو لا تدخل و يحكم عليها. الناقض السادس الذي سنبدأ فيه وسنبدأ به حديثنا هذه الليلة ألا وهو الاستهزاء بدين الله أو بالله أو بالرسول أو بالمسلمين لتدينهم لدينهم لإسلامهم لاتباعهم. هذا الاستهزاء ناقض ينقض إسلام العبد ويجعله مرتدا عن دين الله تبارك وتعالى. وذلك أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما خرج إلى تبوك سنة 9 من الهجرة جلس بعض المنافقين مع بعضهم، وذلك أن المنافقين كانوا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد، فجلس بعض المنافقين مع بعضهم وقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكبر الناس بطونا وفي أعظم الناس بطونا وأجبنهم عند اللقاء. فبلغ الخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه أنهم قالوا مثل هذا الكلام، فذهبوا يعتذرون للنبي صلوات الله وسلامه، يروي ذلك عبد الله بن عمر من البخاري وغيره، يقول: فجاءوا يعتذرون للنبي صلوات الله وسلامه عليه والنبي لا يلتفت إليهم، وكان قد ركب صلوات الله على دبته وهذا ممسك بخطامها ويمشي حافيا قد أثرت الأرض في رجلها الحجارة التي في الأرض، ويقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، فما كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يزيد على أن يقول عليه له: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم، كفرتم بعد إيمانكم. فيقول الرجل: يا رسول الله، إنما هو حديث الركب، إنما كنا نخوض ونلعب، فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بدين الله أو بالله أو برسوله أو بكتابه أو بالمسلمين، لا لأشخاصهم ولكن بإسلامهم لتدينهم، فهذه ردة عن دين الله تبارك وتعالى. وإذا قال الله تبارك وتعالى عن المنافقين: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقة والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. السخرية والاستهزاء هي ردة، ولكن لابد أن نتنبه في هذه القضية وفي غيرها من القضايا التي مرت والتي تأتي أنه لابد من أن نعلم أن هذه السخرية وهذا الاستهزاء إنما قصد به ذلك الأمر، وهو أن يهزأ بالدين أو بأهل الدين لتدينهم، لا أنه سخر بهم لأشخاصهم، لأن هذا ليس من الردة، وإن كان من المعاصي ولكنه ليس من الردة، وإنما الردة هي أن يسخر من أهل الدين. إذن لابد أن نعلم مراد المتكلم، وأن يعلم المتكلم كذلك أن هذا الأمر كفر وأنه غلط وأنه محرم وأنه ممنوع. إذا كان لا يدري فإنه يبين له، ولا بد أن تقام عليه الحجة. الأمر السابع السحر. السحر كذلك من الردة، إذا قال الله تبارك وتعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فذكر أن سبب كفرهم أنهم يعلمون الناس السحر، وقال كذلك في نفس هذه الآية: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. بل إن الله تبارك وتعالى أخبره، النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا بالنسبة للسائل، فكيف بالساحر؟ كيف بالكاهن؟ وذاك نص أهل العلم على أن الساحر كافر، وقالوا إنه كافر لأمرين اثنين: أما الأول فهو ادعاؤه علم الغيب، إنه يدعي أنه يعلم الغيب، وأما السبب الثاني هو تعاونه وتعامله مع الجن، وذلك أنهم قالوا إن الساحر لا يكون ساحرا ولا تستجيب له الجن حتى يطيعهم في الشرك بالله تبارك وتعالى. والإمام الشافعي هو تبارك وتعالى كلمات طيبة يقول: إذا جئنا بالساحر نقول له اعرض علينا سحرك، فإن كان سحره من باب ادعاء الغيب، ادعاء علم الغيب والتعامل مع الجن، حكمنا بكفره، وإن كان يتعاطى أدوية وما شابه تؤثر على الناس فهذا لا يكفر. إذن الشاهد من هذا أن كفر الساحر إنما هو مرتبط بهذين الأمرين: إما لأنه يدعي علم الغيب، أو لأنه يتعاون مع الكفرة من الجن أي الشياطين. والسحر كما نص أهل العلم ينقسم إلى قسمين: حقيقة وخيال. دع عنك خفة اليد، هذا ليس من السحر في شيء، ولكن السحر الذي عليه المعول وعليه الكلام الآن نوعان: حقيقة وخيال. أما الحقيقة فكما في قول الله تبارك وتعالى: يعلمون الناس السحر وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا حقيقة، سحر حقيقي. وإذا قال الله تبارك وتعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. والنفاثات هم الساحرات التي ينفثن في العقد ثم يعقدنها، أو ينفثن في الأوراق وغيرها والخرق ثم يعقدنها. ولو لم يكن حقيقة ما أمر الله تبارك بالاستعادة منه. وكذلك هذا واقعه كما قال تبارك وتعالى: يفرقون به بين المرء وزوجه. فهذا حقيقة، والنبي صلى الله عليه وسلم وقع عليه السحر صلوات الله وسلم عليه، سحره لبيد بن الأعصم اليهودي. وهناك السحر خيال تخييل كما قال الله تبارك وتعالى عن موسى صلوات الله وسلامه عليه: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وقال عنهم كذلك سبحانه وتعالى: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. هذا خيال استخدموه، خيلوا للناس أن هذه تسعى، وإلا في حقيقتها هي لا تسعى بل هي ثابتة واقفة. ومن أنكر السحر فقوله لا شك أنه باطل، السحر واقع بدليل الإجماع وبدليل قول الله تبارك وتعالى: ومن شر النفاثات في العقد، وبدليل قول الله تبارك وتعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما وقع من السحر على النبي صلوات الله وسلامه عليه، وما ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن: يخيل إليه من سحرهم، فأثبت أن لهم سحرا، وغير ذلك كثير. فالشاهد أن تعاطي السحر من الأمور التي تخرج الإنسان من الملة وتجعله كافرا بعد أن كان مسلما، هذا أيضا من نواقض الإسلام. ومن نواقض الإسلام مظاهرة الكافرين ومعاونتهم ومحبتهم ومودتهم. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا يمكن أبدا أن يحب المؤمن الكافر، فمن أحب الكافر فهو منه ومعه المسلم.